في بعض البلاد يكثر الطلاق ويحلف ويقول وعلي الحرام، هل هذا جائز؟ أما قوله علي الحرام فهذا إن كان ينوي به الطلاق فيقع الطلاق، الطلاق يقع إذا قال علي الحرام ونوى به الطلاق، لأن هذه كناية، وكناية الطلاق لا يقع به الطلاق إلا بالنية. أما إن كان لم ينوي الطلاق وإنما نوى أن يحرم جماع المرأة، نوى أن يحرم وطئها، فهذا عليه كفارة يمين، عليه كفارة يمين ولا يقع عليه الطلاق. فهذه المسألة فيها تفصيل، إن كان ينوي الطلاق بقوله علي الحرام فإن الطلاق يقع، كان نوى الطلاق لأنها كناية، والكناية يقع الطلاق بها إذا نوى الطلاق. أما إذا لم ينوي الطلاق وإنما أراد أن يمتنع من وطئها، ففي هذه الحال عليه كفارة يمين، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هذه الثلاثة على التخيير. فإن لم يجد واحدا من هذه الثلاثة فيصوم 3 أيام، يصوم 3 أيام. نعم، هذا بالنسبة لقول عليه الحرام. لكن بعض الناس يقول عليه الطلاق، عليه الطلاق، ويكثر من هذا الكلام عليه الطلاق ولا يتورع عن هذا الأمر، وكأن الطلاق يعني عبث، يعني يعبث بالطلاق ويلعب به لعب. هذه يا إخوة لا ينبغي هذا الكلام هذا، لأن الطلاق لا يصير وسيلة للتأديب، لا يمكن أن يصير الطلاق وسيلة للتأديب. الطلاق حل قيد النكاح، فلا يمكن أن يؤدب الزوج بالزوجة بالطلاق. فلا يعني لا يكثر المسلم من قول علي الطلاق، أو إن ذهبت كذا أنت طالق، أو إن خرجت من الدار فأنت طالق، أو إن ذهبت إلى كذا وأنت طالق. هذا لا يصلح، هذا العمل لا يصلح، هذا العمل ليس من صفات المسلمين، وليس من العدل، ليس من العدل، وليس من المعاشرة الحسنة. فالله جل وعلا يقول وعاشروهن، وعاشرون بماذا؟ بالمعروف. وهذا من المعاشرة بالمعروف أنه يهدد الزوجة بالطلاق في كل وقت وفي كل زمان؟ لا، ليس من المعاشرة بالمعروف. لكن الزوج يعني يحاول علاج الأمور ويصبر ويتحمل، لأن الكمال، بعض الأزواج يريد من المرأة الكمال في كل شيء، وهذا غير ممكن. كمال الزوجة يا إخوة لا يكون إلا في الجنة، كمال النساء لا يكون إلا في الجنة. أما نساء الدنيا فناقصات. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول ما رأيت من ناقصات عقل ها ودين من كنا، أو أذهب للب الرجل الحازم من كنا. فالمرأة ليست كاملة، كذلك الرجل ليس بكامل، الرجل أيضا فيه هنات وفيه أمور، ما في أحد كامل من بني آدم. فالكمال لا يكون إلا في جنة النعيم. نعم، إذا كانت المرأة تفضل أهلها على زوجها ولاحظ الزوج ذلك وهو يحسن إليها، هل يجوز له أن يطلقها أم ماذا يفعل معها؟ على كل حال إذا كان الأمر يعني أمر محبة فقط، وحقوق الزوج مكملتها المرأة من كل وجه، فلا، ما في سبب للطلاق، لأن المرأة عليها، الزوجة عليها حقوق لزوجها، والزوج كذلك عليه حقوق لزوجته. فإذا كانت المرأة قائمة بحقوق الزوج كاملة، وليس يعني يأخذ عليها الزوج أو ينقم عليها الزوج إلا أنها تفضل أهلها عليه، فهذه محبة، والمحبة وضعها يعني خاص لأنها تابعة للمشاعر. لكن إذا كانت المرأة تفضل أهلها على زوجها ولا تقوم بحقوقه كاملة، أو تقوم وهي متبرمة متكرهة، فهذه في هذه الحال ينصحها ويبين لها ويعظها، فإن نفع معها هذا وإلا يهجرها في المضجع، يهجرها في المضجع أيام، وإذا نفع معها هذا الأمر، وإلا يضربها ضرب غير مبرح، وإلا إذا تعذرت هذه الأمور يطلقها. فالطلاق هو آخر الطلاق، آخر الدواء، وآخر الدواء الكي. الطلاق آخر العلاج، وآخر العلاج الكي. نعم. لماذا جاء في الحديث الشريف أن أكثر أهل النار النساء؟ ما هو السبب في ذلك؟ السبب النبي صلى الله عليه وسلم بين السبب، قال لأن كنا تكفرنا العشير، تكثرنا اللعن وتكفرنا العشير. إذن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كم سبب؟ سببين، لأن كنا تكثرنا اللعن، المرأة كثيرة اللعن، تلعن حتى قد تلعن زوجها، تلعن أولادها، تلعن، تكثرنا اللعن وتكفرنا العشير. نعم. قالوا لو أن الزوج يعني يحسن إلى المرأة يعني كل الدهر، ولا يعني يقصر عليها بشيء ولا ينقصها شيء إلا مرة واحدة، قالت ما رأينا منك خير قط. إذن هذا دليل على قصور النساء وقصور عقول النساء. فالمرأة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام خلقت من ضلع أعوج، وإن أعوج ما خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن حاولت أن تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها، وإن استمتعت بها وفيها عوج. نعم. ما هو الفرق بين النواجذ والأسنان؟ هذه ما لها علاقة بالفقه، هذه لها علاقة بالفقه، هذه يسأل عنها الطبيب، يسأل عنها الطبيب ولا لا؟ النواجذ يا إخوة اسمعوا، النواجذ والأسنان واحدة، لكن النواجذ يراد بها الطواحين، الأسنان الأضراس الطواحين، والأسنان عامة تدخل فيها النواجذ وغير النواجذ. نعم. ما قولكم إذا طلبت المرأة الطلاق من زوجها؟ إذا كان له سبب مقبول فنعم، وإن لم يكن له سبب مقبول فليس لها ذلك ولا يجوز لها ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيما امرأة طلبت الطلاق من غير ما بأس لم ترح رائحة الجنة، يعني من غير سبب. فإذا وجد السبب وطلبت المرأة الطلاق لهذا السبب فلها ذلك، لأنه حق من حقوقها. وإذا طلبت من غير سبب فهي عاصية، وقد يكون من الكبائر، قد يكون هذا من كبائر الذنوب. نعم. من قال علي الطلاق أن أفعل كذا ولم يفعل، هل يقع طلاقه؟ هذا فيه تفصيل عند أهل العلم، لكن أقول لا يتخذ المسلم هذا يا إخوة يعني هذا المنهج على لسانه دائما. بعض الرجال هكذا، عليه الطلاق وعندي الطلاق، وإذا ذهبت كذا فأنت طالق، وإذا دخلت الدار فأنت طالق، وإذا خريت فأنت طالق. هذا ليس من خلق المسلم، وليس من المنهج الصحيح، وليس من المعاشرة الحسنة. لكن لو أن الإنسان ابتلي به مرة من المرات قال عليه الطلاق إن تفعل كذا، فهذا فيه تفصيل. إن كان يريد الطلاق يقع عليه الطلاق، إن كان يريد الطلاق فالطلاق يقع عليه، إن كان يعني قصد الطلاق. وإن لم يقصد الطلاق وإنما قصد المنع، قال بعض أهل العلم يكفر كفارة يمين. نعم. هل يجوز للخاطب أن يرى شعر المخطوبة في وجود محرمها؟ الذي دل عليه النص وقال به جمهور أهل العلم أن الخاطب يرى من المخطوبة ما تدعو الحاجة إلى معرفتها به، وهو الوجه والكفان، الوجه والكفان. لكن أيضا قال بعض أهل العلم إذا كان يريد أن يرى شعرها، لأن الشعر قد يكون فيه عيوب، قد يكون فيه مشكلة، إذا طلب يعني أراد أن يرى شعرها له ذلك، لأنه مما يظهر غالبا. أما النظر إلى وجه والكفين فنعم، هذا له أن ينظر إليه، والشعر مما يظهر غالبا فينظر إليه أيضا عند بعض أهل العلم. نعم. هل تجوز الصلاة في ساحات الحرم؟ نعم تجوز للحاجة. أما بعض الناس عنده تفريط وكسل حتى لو كان داخل المسجد متسع وفي ويمكن أن يصلي في داخل المسجد يصلي في الخارج في الساحات. لماذا؟ ادخل داخل المسجد وصلي مع المسلمين في داخل المسجد، وحتى لا يحصل خلاف أو اختلاف بين أهل العلم في حصول ألف صلاة. أما أنك تصلي في الساحات من غير سبب والمسجد من الداخل متسع فهذا تفريط، هذا تفريط وعدم الحرص على الخير. فالله جل وعلا يقول فاستبقوا الخيرات، ويقول الله جل وعلا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. ايش ما سمعت يا حج؟ السواري يعني الصلاة بين السواري الأعمدة داخل الحرم. لا هذه السواري داخل الحرم الصلاة بين السواري مكروه لغير حاجة، مكروه لغير حاجة، بل قد يكون محرم لأن تسوية الصفوف قال بعض أهل العلم واجب، وهذا ليس من تسوية الصفوف. أما إن كان لحاجة يعني لوجود الزحام فلا بأس. نعم. لا هذا هذا هذا ما يصلح يا إخوان. الله جل وعلا يقول ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، فلا تجعل يعني بعض الناس يحلف بالله على كل شيء، لا هذا ما يصلح. هذا كل الكلام عنده بالأيمان يقسم، فهذا يا إخوان من التفريط ومن عدم يعني من عدم الانتباه يعني مسالك الشريعة ومداخلها. نعم. هل يجوز للمرأة أن تخلع زوجها؟ هذا سائل. لا المرأة تدفع العوض، بس المرأة تدفع لها أن تدفع العوض لأن الخلع يكون من المرأة، فهي تدفع العوض للزوج والزوج هو الذي يخلع، الزوج هو الذي يخلع، والمرأة عليها العوض والزوج عليه خلع النكاح. نعم. نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع إلى يعني بالمناسبة يا إخوة الذين يريدون المشاركة معنا في النحو مساء الأربعاء يأتون إن شاء الله بالأجرمية مع شرحها، الأجرمية مع شرحها. سنجعل الزمن قسمين، نأخذ في الزمن نأخذ بعضه فقه يعني في نفس الزاد، نأخذ يعني شيئا من الزاد ونأخذ النحو مساء الأربعاء. اي نعم الشرح مطبوع مع الجرمية. لا ما شرح الجرمية الشيخ محمد، ما شرح. نعم حسب علمي ما شرح.